يقتل أم يغش أو يأكل الربا أو نحو ذلك، أو لتركه إلى الواجب مثل أن يقصر ببعض الواجبات بسبب تعلقه بماله وتجارته. لكن هذا أيضا لم يخفف عن ذلك، لكن أحيانا يرتقي به حب المال وعبادته إلى الكفر. فإذا تعارض حب المال مع أصل من أصول الدين وقدم حب المال، ففي هذه الحالة يصل إلى درجة إيش؟ إلى درجة الكفر. بمعنى إذا قدم المال مثلا، خلونا نعطيكم مثال واحد على مسألة من المسائل، إذا قدم المال على الصلاة وترك الصلاة تماما من أجل انشغاله بماله وتجاره، أو أنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى مثل أن يستحل الربا بسبب حبه، ففي هذه الحالة نقول عبادته للمال أدت به إلى الكفر. لكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميس والخميرة إلى آخره، هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره أنه عبد الله فهو خارج عن الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عدد كبير جدا من المسلمين تعلقوا بهذه الأشياء الماديات، ولكن تعلقهم بها لم يخرجهم عن دائرة هذا الشمول من أنواع عبادة، مثل الذي يعبد المال، مثل الذي يتعلق بالمال إلى حد أنه يمنع هذا الركن الزكاة. فإذا أتى به إلى أن يمنع الزكاة، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هل يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ النصوص من القرآن والسنة دلت على أنه يعذب بهذا المال، يعذب بهذا المال. لكن هل يكفر في ذلك؟ قولان للعلماء. رواية على الإمام أحمد أن تارك الزكاة ولو لم يكن مستحلا لها يكفر، لكن الرواية الأخرى وهي الراجحة وهي قول جماهير العلماء أن الذي يمنع الزكاة لا يكفر. والدليل ما أشار إليه الشيخ هنا في سياق كلامه تجده إن شاء الله تعالى في بقية آخر أحد الحديثين، يعذب به في يوم القيامة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى. فدل هذا على أنه يعذب في عرفات القيامة بماله، لكنه لا يخلد في النار بسبب عدم تأديته لهذه الزكاة. النوع الثاني من العبادة فقط أربعة، نقول في السطر الثاني: وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في حديث علي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى، قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو البصر: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوه، فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمروا به ائتمرنا وما نهوا عنه انتهينا بقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين، هكذا يقول شيخ الإسلام، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة الأموال، عبادة الأموال تلك التي سبقت في صفحة 62، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله تعالى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكنه في صفحة 67 يبين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بهذه القضية، وهي بعض الأحرار والرهبان من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ليه؟ لأنه في هذه المسألة أحيانا يقع خطأ. فقال الشيخ في صفحة 67، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. الكلام هنا في من؟ الكلام هنا في هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار. فقال إن هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار، الذين اتبعوا الأحبار، ليس الكلام في الأحبار، وإنما الذين اتبعوا الأحبار في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. انتبهوا لهما. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. إذن هذه الحالة هي أن يعلم المتبعون أن هذا الحبر مغير، أن دين الله هذا حلال وهذا حرام، وأنه غير فجعل هذا حلال فجعل الحلال حراما وجعل الحرام حلالا ثم اتبعه على التبديل، واعتقد معه تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل. ففي هذه الحالة يكون حال المتبع أنه كافر كفر كفر أكبر. قال: قد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون له ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون، انتبهوا للنوع الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا. لاحظوا معي، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني أن يكون اعتقادهم أنه ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه الله فهو الحرام، وما فعله الأحبار فهو في اعتقاده باطل، تغييرهم وتحريفهم باطل. طيب، ومع ذلك اتبعوهم أطاعوهم في معصية الله، فهو في باب الاعتقاد معتقد للتحليل والتحريم كما أمر الله، لكنه من باب الهوى أو نحو ذلك قال: ما دام أفتانا هؤلاء الأحبار إذن نعم إذن نحن نأخذ بقوله، فأحل أو استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة لاحظوا معي يكونون أطاعوهم في معصية الله. قال شيخ الإسلام: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. وهنا نقطة أيها الأخوة مهمة جدا، وهي أنه لما يقيس ذلك الذي يتبع مع اعتقاده الحق في باب التحريم والتحليل يقيسه على الذي يفعل المعصية من المسلمين، فهذا ببيان أن فاعل المعصية وإن كان فاعلا لها ليس معناه أنه مستحب. عندنا قاعدة معروفة وهي أنه فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، فاعل الكبيرة لا يكفر. متى؟ إذا لم يكن مستحلا. فإن استحلها ولو لم يفعلها فهو كافر. يعني مثلا الآن شرب الخمر، لو جاء واحد من الناس وقال والله أنا أكره الخمر وأستقدر أن أضيع عقلي أمام الناس أو أضيع عقلي ساعة من نهاري الأول، لكن يقول الخمر حلال، لكن يقول إن الخمر حلال، ما حكمه؟ يكفر. لحظة، وفي مقابله شخص يعتقد أن الخمر حرام لكنه يشربها، ما حكمه؟ أنه فاسق مرتكب المعصية لكنه غير كافر. هذا من هذا السنة والجماعة. قد يأتي إنسان ويقول لا، أنا عندي أن فاعل المعصية أشد استحمال من الذي ينطق بلسانه ولا يشرب. لاحظوا معي، يقول هو أصلا ما شربها إلا وهو معتقد لشرب. لاحظوا معي الفرق؟ نقول لا، انتبه معي هنا. إذا وقع قول الخوارج، لأن الخوارج قالوا وفهموا هذا الفهم أنه كل إنسان مرتكب لمعصية معناه هو في حكم المستحل له، ونحن نقول لا، هذا خطأ مبين. ليه؟ لأن الإنسان قد يقع ويرتكب الكبيرة لكنه يعتقد التحريم ويعتقد أنه مذنب وأنه عاصي، وهذا هو الفرق الكبير جدا بين منهاج أهل السنة والجماعة ومنهاج الخوارج. وعلى ضوء هذا، فلو أنه فعل للمرة الأولى وللثانية وللثالثة وللرابعة، فما يقول قائل إنه والحالة هذه ما فعلها واستمر على فعلها إلا وهو يعتقد أنها حالة؟ نقول لا، هذا ليس شرطا. قد يفعلها ويكرر فعلها لكن يعتقد أنها حرام ويعتقد أنه مذنب وأنه عاصي، وفي هذه الحالة نقول إنه مرتكب لكبيرة معرض للوعيد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل مسألة الوعيد عند أهل السنة والجماعة، لأنها تفترق تماما عن منهاج الخوارج وعن منهاج المرجئة. ثم إن الشيخ يشير في آخر الصفحة، في السطر الثالث من أسفل، إلى حالة ثالثة تقع، لكن هذه الحالة الثالثة وهي قوله ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. إذن هناك نوع، لاحظوا معي أيضا، يكون إنسان متبع للكتاب والسنة لكنه في مسألة ما اجتهد في الدليل فظن أن هذا الحرام حلال، فهل نقول هو مستحل ما حرم الله؟ ولهذا انظروا إلى الكلام هنا في بدايته عن هؤلاء، الكلام إنما هو في الذين اتبعوه، لكن الأحبار والرهبان الذين هم غيروا لم يتعرض لهم شيخ الإسلام هنا، تعرض للأتباع. أن الأحبار أنفسهم الذين غيروا وهم يعلمون قطعا بالأحكام وغيروا أحكام الإسلام الظاهر وأعني إسلام دينهم بالنسبة لليهود والنصارى، لأن الدين عند الله يعني كل نبي جاء بدين، بدين الإسلام، والإسلام هو الطاعة للنبي فيما جاء به من شريعة. الإسلام هو الطاعة للنبي فيما جاء به من شريعة. يعني مثلا نوح جاء بالإسلام، ما هو الإسلام الذي جاء بنوح؟ عقيدة التوحيد، هذا أصل الإيمان، وأن يطيع نوحا فيما أوحى الله به إليه، فهذا هو الإسلام. وكذلك أيضا ما أتى به موسى أو ما أتى به عيسى، فجاءوا كلهم بعقيدة التوحيد، لكن كل واحد جاء بشريعة، هذه الشريعة تلزم الأمة باتباعها. فمثلا الأحبار والرهبان ملزمون باتباع ما جاءت به شريعة الإسلام التي أتى بها موسى وعيسى، موسى بالنسبة لليهود وعيسى فيما بعد بالنسبة للنصارى. فحينئذ إذا جاء الحبر نفسه ليغير الحكم كما وقع في بني إسرائيل وغيروا وحرفوا، شيخ الإسلام هنا لا يتعرض لهؤلاء، من هؤلاء لا شك في كفره، هؤلاء الذين غيروا، الأحبار والرهبان الذين غيروا لا شك في كفرهم، لأنهم غيروا ما هو معلوم من دينهم وهو غير. لكن هنا فرق في هذه المسألة بين تغيير الأمر في حكم معلوم، ولهذا تسميه حكم معلوم من الدين بالضرورة، وبين أن يكون هناك اجتهاد في مسألة من المسائل، تكون هذه المسألة مثلا حرام ثم يجتهد في الدليل فيظنها حلال، فهذا مجتهد، وهذا هذه مسألة واسعة جدا، نجد أمثلة لها كثيرة في مسائل الفقه عند علماء. كثير من المسائل يختلف فيها العلماء، تجد يقول لك العالم الفلاني هذا حلال، والعالم الآخر يقول هذا حرام، وكل منهم مجتهد، وكل منهم مأجور، إما أجرا واحدا وإما أجرا. ومن هنا يا أيها الإخوة فلا يخلط، ولهذا تجد علماء الإسلام لما يتحدثون عن هذه المسائل في باب الإيمان والكفر ونحو ذلك يتحدثون بمصطلح ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ليخرج بذلك ما ليس كذلك مما هو محل اجتهاد ونظر بين العلماء. فوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب صيام شهر رمضان، تحريم الربا، تحريم الزنا إلى آخر، يمثل لها العلماء بما هو معلوم من الدين بالكم، بحيث ما يمكن إنسان يأتي ليقول أنا وصل في اجتهادي إلى أن الزنا حلال، ما يمكن. ولهذا يقول المسلمون أنه من اعتقد أن الزنا حلال ومثله لا يجهل بأن لا يكون حديث أهل بالإسلام ونحن ذلك، ففي هذه الحالة يكون ممن استحل ما حرم. وهذه كلها إشارات من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لبيان هذه المسائل المهمة التي يقع فيها الخلط، خاصة في مثل هذه المباحثات والمناقشات المتعلقة بمسائل الإيمان. ولهذا شوف شيخ الإسلام في صفحة 68 المقطع في نفس الصفحة يشير إلى حالة أيضا من الحالات وهي حالة التقليد. قال: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في الكتاب. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبة، لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوع مقعده من النار. وهذه إشارة مهمة أيضا أرجو أن تتمعنوا فيها في مسألة المتبع للمجتهد. فإذا كان المتبع للمجتهد بذل جهده في التقليد، لاحظوا معي أنه المقلد ليس فقط كما يقول العام اجعل بينك وبين النار مطوع، ابحث عن اي فتوى لاي شيخ واعمل. لا، المقلد عليه ان يبذل جهد. لاحظوا معي، يعني وهو مقلد لا يستطيع ان ينظر في الدين لكن عليه ان يبذل جهد. ومن ابسط ما يبذل جهده ان يقلد من يرى انه متبع للدين، من يرى انه اتبع للدين، من يرى انه اعلى، من يرى الى اخره. وهذا كله معناه انك ما تقلد فقط لاجل انه اتى بها فلان او فلان. فاذا بذل وسعه في التقليد ثم قلد ذلك المجتهد، ففي هذه الحاله اذا كان المجتهد مخطئ فلا يؤاخذ المقلد. لكن اذا كان يتبعه لاجل شخصه، فإذا كان يتبعه لأجل شخصه لا لأجل الدليل كما قد يقع أحيانا، فهذا يكون عليه من الإثم، يكون عليه إثم في ذلك. وهذا يقع بعض الناس مثلا حتى في باب التعصب في باب المذاهب، يقول لك أنا أتبع هذا المذهب، طيب لكن الدليل يخالف. هنا إذا قال أنا أتبع هذا المذهب، هذا المذهب مجرد تعصبك له وتركك للدليل وإن كان صوابا، فإنه الحالة هذه يؤدي بك إلى نوع من الإثم. ولهذا مثل له الشيخ بمن قال برأيه في القرآن، من قال برأيه في القرآن فأصاب أخطأ آثم، لكن نعوذ بالله أن أخطأ، قال رسول الله فليتبوى مقعده مقعده. إذا كان أصاب فهو آثم مع أنه أصاب، آثم لأنه قال فيه برأيه. مثله من اتبع غيره لأجل شخصه لا لأجل الدليل. لاحظوا معي، من اتبع غيره لأجل شخصه لا لأجل الدليل فهو في هذه الحالة آثم، وإن كان ذلك الشخص قد يكون مصيبا في هذه الحالة. طيب، في مسألة عبادة المال وعبادة الرجال نوضح حكمها شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 70 آخر صفحة. فيقول رحمه الله: والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم كما في الحديث يقول الله تعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الظلم؟ وقد ثبت في الصحيح يقول: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتي. فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. لاحظوا معي، إذن هناك عبادة أشخاص أوصلت إلى الشرك الأكبر، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد العزير، من كان يعبد المسيح، من كان يعبد آخره، فهذا عبادة الرجال أدت فيهم إلى منزلة الشرك الأكبر. قال: وأما عبيد المال الذي كنزوه، وأما عبيد المال الذين كنزوه، وعبيد الرجال الذين أطاعوه في معاصي الله، فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرفات القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فعبيد المال وعبيد الرجال الذين هم دون ذلك يكونون على درجات، فإذا كانوا يطيعونه أو يقدم محبة المال على طاعة الله فإنه يعذب به، إما في قبره وإما في عرفات وإما في نار وإما في نار جهنم. يستغرب الشيخ هنا للكلام على الظلم، والظلم الذي هو نوع من أنواع الشرك، إن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم، الظلم المقيد والظلم المطلق، الظلم المطلق يدخل فيه الشرك، كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فإذا أطلق الظلم فإنه يدخل فيه الشرك، لكن الظلم المقيد قد يدخل فيه ما هو دون ذلك من ظلم الإنسان نفسه، ولهذا أشار إليه في منتصف الصفحة 76 فقال: وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى: رب إني ظلمت نفسي. إذا ثم في صفحة 78 يبين أن من سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. الظلم الشرك، وظلم الإنسان لنفسه بالمعصية، وظلم الناس بعضهم بعض. لأن أنواع الظلم ثلاثة: ظلم هو الشرك لا يقبل من صاحبه، لا يقبل من صاحبه عمل، فهذا النار حكمه أن صاحبه مخلص النار. الثاني ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، يظلم نفسه في معصيته لكن في حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفرته. النوع الثالث ظلم العبد بغيره من الناس، فهذا لا بد أن يستوفى يوم القيامة. فمن ظلم أخاه في مال أو عرض أو نحو ذلك، إذا جاء يوم القيامة لا بد أن يستوفي صاحبه حقه. فمن سلم من هذه الأنواع الثلاثة من الظلم، الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو المعصية فيما بين العبد وبين ربه، والظلم الذي هو ظلم العباد، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط إلى آخر كلامه في هذا الفصل. ثم ذكر في الصفحة التي تليها 79 قال: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر، كما تقدم اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. ثم ذكر أحوال الصلاح والفساد إما مطلقا وإما مقيدا إلى أن وصل إلى صفحة 83 اللي قلنا لكم إنها نهاية كلامه عن هذه المصطلحات، مصطلح الظلم والفسق والغرب. في صفحة 83 بدأ الشيخ يناقش بعض القضايا المهمة، وهنا ناقش قضية من قضايا المرجئة، لكن لابد قبل ذلك من بيان مذهب أهل السنة والجماعة. الوقت المذهب في مسألة الإيمان لابد من تصور المذهب بالجملة، وهذا معروف لديكم لكن أشير إليه. مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان هو أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأمر، ووافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج، فعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الوحيدية أن أيضا الإيمان قول واعتقاد وعمل. لكن افترقوا في قضية العمل بالنسبة لأهل السنة ولي الخوارج، وربما يأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. القول الثاني، لاحظوا معي انه الايمان هو المعرفه. القول الثالث ان الايمان هو التصديق. القول الرابع هو ان الايمان هو قول اللسان. القول الخامس هو ان الايمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان. كم صارت الأقوال؟ خمسة أقوال. القول الأول ما هو؟ أنه قول واعتقاد وعمل. ثم انتبهوا للأقوال، القول الثاني وما من بعده. القول الثاني أنه المعرفة فقط. القول الثالث أنه التصديق فقط. القول الرابع أنه قول اللسان فقط. القول الخامس أنه اعتقاد القلب وقول اللسان. هذه الأقوال الأربعة، الثاني والثالث والرابع والخامس، هي أقوال المرجعة. يعني المرجعة انقسموا إلى أربع فرق في تعريفهم للإيمان. جيد هذا؟ ويجمع هذه الأقوال شيء واحد، ما هو؟ ما يجمعها؟ نعم؟ أحسن، يجمع هذه الأقوال كلها إخراج عمل الجوارح من الإيمان. يعني في من يقول تصديق القلب، في من يقول قول اللسان، في من يقول اعتقاد وقول اللسان، لكن يجمعهم جميعا هو أنهم أخرجوا ايش؟ اخرج العمل عن مسمى الايمان، فقالوا العمل غير داخل في مسمى الايمان. من هنا لو جئنا لنصوغ قضية الخلاف صياغة اخرى فنقول الاقوال في الايمان قولان، قول بدخول الاعمال في مسمى الايمان، وقول بعدم دخول الاعمال في مسمى. إذا يجمع أقوال المرجئة هو يجمعهم القول بأنه بأن الأعمال غير داخلة في مسمى معرفة تصديق قول لسان إلى آخره، الأعمال غير داخلة في مسمى. وهذه قضية خلافية كبيرة بين أهل السنة وبين غيرهم نظرا لولادة النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دلت صراحة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة تحويل القبلة عن أولئك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة تكلم البعض وقال كيف أولئك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله تبارك وتعالى في سياق الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، هكذا في الصلاة السلف إلى بيت المقدس. يعني من صلى إلى بيت المقدس وقت ما كانت القبلة بيت المقدس فصلاته شرعية صحيحة، لأنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولما حولت القبلة وجد التحويل إليها وصارت الصلاة يجب الاتجاه فيها إلى الكعبة. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هو الصلاة، فسمى الصلاة نفسها إيمانا بنص القرآن أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة. على رأسها حديثان سبق أن أشرنا إليهم في الدروس السابقة. حديث رفع عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ الرسول يقول: أتدرون ما الإيمان؟ ثم يقول: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. بأي شيء فسر الرسول الإيمان؟ فسره بالشهادة اللي هو نطق، فسره بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبتأدية الخمس وبصوم رمضان كما في بعض الروايات. وهذا من أفرح ما يكون من تفسير الإيمان بالعمل. وحديث أيضا الثاني هو حديث شعبة الإيمان: الإيمان ربع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الصلاة. فهذه أدلة صريحة دالة على أن شيء، ولو استقصينا الأدلة الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان لبلغت العشرات. ولسنا بصدد ذكر الأدلة، وإنما بصدد الكلام حول قضية ذكرها شيخ الإسلام هنا، وهي أن شيخ الإسلام قال: فصلا فإن قيل، انتبهوا معي لهذا الكلام، ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ والإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن بسطه، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز. فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. لاحظوا معي ماذا قالوا. قالوا: حديث جبريل لما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، اللي هو الإيمان القلبي، هذا وشو؟ قال: هذا جاء على الحقيقة. طيب، وقوله: الإيمان ضمن ما سبقنا شرع، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: هذا وشو. وهنا شيخ الإسلام يناقش هؤلاء في قضية المجاز نفسها. ونظرا لفائدة هذه القضية في باب الصفات وفي باب الإيمان، الشيخ هنا أطال فيها، ونحن إن شاء الله تعالى سنجعلها مفوضيحة مقدمة درسنا القادم إن شاء الله تعالى. إن أمكن أن تقرأوا هذا الموضوع القادم فهو جيد، اليوم اقرأوه إلى نهاية الكلام على المجال، يعني إلى نهاية صفحة 114 من 83 إلى 114. هذا كله مناقشة لمسألة المجال، فاقرأوها ونجعلها إن شاء الله تعالى في مقدمة الدرس القادم، لأن هذه القضية قضية يعني طالما استخدمها أهل البدع في القديم وأيضا في الحديث، وهي متعلقة كما قلت لكم في باب الصفات ومتعلقة أيضا في باب الإيمان، وإن شاء الله تعالى نوضحها ونكتفي بهذا اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الرابع، ونبتدئ ببعض الأسئلة. يقول: ما رأيك في من يقول لا بد من عرض العقيدة وشرحها حتى على طلاب العلم صافية بدون ذكر ما يخالفها من الفرق ونحوها، ويقول إن إنها تفقد الروح الإيمانية وصفائها إذا عرضت العقيدة بهذه الصورة، ولأنها لم يرد عن الصحابة ذلك. الحقيقة الإجابة على هذا السؤال لا بد فيه من الاستفسار، وسبقا أشرنا إلى أن الأصل في تعليم العقيدة وتدريسها سواء بالنسبة للدراسات النظامية أو غير النظامية أن تدرس العقيدة وتعلم خاصة، وأساس تعليم العقيدة الكتاب والسنة. فمن ربيته على القرآن العظيم وحفظته إياه، وكذلك أيضا من درسته سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحفظته إياها في دواوينها الصحيحة، وعلى رأسها الصحيحان البخاري ومسلم، ثم يأتي من بعدهما السنن والمسانيد وغيرها، أنت إذا فعلت ذلك ودرست العقيدة الصافية، أعني بدون ذكر الخلاف، نقول هذا هو المنهج الواجب الذي يجب أن تربى عليه الأمة، سواء كان صغار السن بالنسبة للتعليم، وسواء كان هذا التعليم نظاميا أو غير نظامي، أو كان بكبار السن. فالواجب هو تعليمهم العقيدة الصافية، وهذا لا شك أنه منهج أصيل وصحيح، وهذا الذي كان يفعله السلف رحمه الله. ثانيا، لما نشأت الفرق والطوائف في بلاد المسلمين وصار لها أحيانا دعاتها، كان لابد والحالة هذه من بيان بعض هذه الأشياء، وإلا في السلف أصلا لم يكونوا يجادلون أهل البدع، بل كانوا يهجرون، لكنهم اضطروا ضرورة إلى مجادلتهم ومناظرتهم والرد عليهم ومناقشتهم، فصار أحيانا لا يتم بيان مذهب أهل السنة والجماعة إلا بالإشارة إلى ما يضده من الأقوال. ولو تأملتم كيف أنه في فترة ما من فترات تاريخ الأمة الإسلامية انتشرت البدع، بل يكاد أن يكون استقر في بلاد المسلمين أن مذهب الأشاعرة والماتريدية هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب السنة، ولا يزال هذا الفهم سائدا في كثير من بلاد الإسلام إلى هذه الساعة. فكيف يمكن بيان مذهب السلف بدون الإشارة إلى مثل هذه المقالات التي انتشرت ودخلت في مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين؟ مناهج التعليم نفسها مناهج بدعية أشعرية في باب العقيدة.